والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ولما كان هذا القرآن مثاني كما وصفه الله به، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني. ثنى الله عز وجل لما ذكر ثواب المؤمنين العاملين الصالحات بذكر من يقابلهم، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. كفروا في مقابل الأعمال الصالحات، كذبوا في مقابل الإيمان. فكذبوا بما يجب التصديق به، وكفروا بما يجب العمل به. كفروا وكذبوا بآياتنا، فهم لم يستقيموا على الأمر ولا على الخبر، قابلوا الخبر بالتكذيب وقابلوا العمل بالكفر. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. المراد بالآيات هنا هل هي الآيات الشرعية أو الكونية؟ كلاهما. فمن أنكر ربوبية الله وخلقه للمخلوقات وتصرفه في الكون فهذا مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بذلك لكنه لم يقم بطاعة الله فقد كفر وكذب بالآيات الشرعية. نعم. وآيات الله تعالى كونية وشرعية. فالكونية هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار والأنهار وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي بعضها لا تحيط به كبرا وبعضها لا تحيط به صغرا. إنك أحيانا تفتش الكتاب فتجد في طياته حشرات صغيرة جدا جدا لا تكاد تراها بالعين، وهذه مخلوقة لله يرزقها الله عز وجل، يعلم مستقرها ومستودعها ولا يخفى عليه أمرها، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات الشرعية هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة على الله عز وجل، لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلها. من يأتي بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان بالنسبة للشريعة المحمدية؟ لا أحد. وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة هي ملائمة تماما لأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم، فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الآيات الشرعية. قال تعالى أولئك أصحاب الجحيم. أولئك هذه مبتدأ ثاني، والذين كفروا هي المبتدأ الأول، وأصحاب خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط الإشارة. نعم. ويمكن أن نقول، لكن هذا في الآية الأولى. نعم. أولئك أصحاب الجحيم أي أهل الجحيم الملازمون لها، والجحيم هي النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك لقعرها وسوادها. ففي الآية فوائد، منها أن القرآن الكريم مثاني، إذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيء. وفائدة ذلك أيها الطلاب، فائدة ذلك أن لا يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف، وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين فإن ذلك قد يحمله على إيش؟ على الرجاء وينسى الخوف. وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبة الكافرين فقد يستولي عليه إيش؟ الخوف والقنوط من رحمة الله. فلهذا كان الله تعالى يذكر هذا إلى جنب هذا حتى لا يستولي القنوط من رحمة الله عند ذكر ما يخوف أو الأمن من مكر الله عند ذكر ما يرجي. فإن قال قائل: أيما أفضل للعامل، أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء؟ فالجواب أن أحسن الأقوال في هذا أنه عند العمل الصالح يغلب جانب الرجاء، وعند الهم بالسيئة يغلب جانب الخوف، لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلب جانب الرجاء أحسن الظن بالله وأن الله تعالى سيقبل عمله ويثيبه عليه، فنشط على العمل واحتسب الأجر على الله. وعند الهم بالمعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه: إن الله غفور رحيم، وهذه معصية سهلة، وأنت إذا فعلتها فتوب، باب التوبة مفتوح، وما أشبه ذلك. لكن إذا غلب جانب الخوف وخاف أن لا يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه، حينئذ إيش؟ يكف عن المعصية. فأحسن الأقوال في ذلك أن ينظر الإنسان إلى حاله، فعند ما يفعل الطاعات عندما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء، وعندما يهم بالمعصية يغلب جانب الخوف. فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ فبين الله تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة أنهم إذا آتوا ما يؤتون فقلوبهم وجلة، يخافون أن لا يقبل منهم، كما جاء ذلك في تفسيره. قلنا: نعم، هو كذلك. وهذا إذا خاف الإنسان أن يعجب بعمله فيجب أن يخاف. وأما إذا كان بريئا من ذلك وهو يعلم أن ذلك العمل الصالح بمعونة الله، فليحسن الظن بالله عز وجل. وقد قال الله تعالى في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. من فوائد الآية الكريمة أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا يصحبه، ولهذا أحيانا يذكر الله الكفر فقط، مثل قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا يذكر التكذيب فقط، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وأحيانا يقرن بينهما، وذلك لأن كل منهما قد يكون وحده موجبا للخلود في النار، فإذا اجتمعا جميعا صار ذلك أشد وأعظم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن على الإنسان أن يكون مستسلما استسلاما تاما لآيات الله، مصدقا بأخبارها منفذا لأحكامها، لأن الله توعد المكذبين بالآيات الكافرين بها بإيش؟ بأنهم أصحاب الجحيم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة النساء قسما مؤكدا أنهم لا يؤمنون إلا بشروط، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه واحدة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، هذه اثنين. ويسلموا تسليما، هذا ثلاثة. فمن حكم غير الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن حكم الله ورسوله ولكنه صار في قلبه ضيق، لم ينشرح صدره بما حكم الله به ورسوله، فليس بمؤمن. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ومن لم يجد حرجا لكن صار يتكاسل ويتهاون في التسليم فإنه لم يؤمن. ثم قد يكون انتفاء الإيمان عنه انتفاء كاملا، وقد يكون انتفاء جزئيا حسب ما قام في قلبه وعمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين المكذبين مخلدون في النار لقوله أصحاب الجحيم. وكلما جاءت أصحاب فالمراد بها الملازمة الدائمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به، أو قال لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار.